الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تغليظ تحريم الربا. والربا يعني معلوم، وهو أن تقرض قرضا بزيادة، فتلك الزيادة ربا. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من أكبر الكبائر كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. قال: باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى آخر الآيات. إذن هذه الآيات من سورة البقرة استدل بها المؤلف رحمه الله على تحريم الربا، بل وعلى غلظ تحريم الربا، لأنه كما سبق من أكبر الكبائر. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي يوم القيامة من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أي شبه الله تبارك وتعالى في هذه الآية أكل الربا وحاله يوم القيامة، شبهه بالمصروع، يعني الشخص المصروع الذي صرعه الشيطان ويتخبطه الشيطان، فآكل الربا حاله كحال هذا المصروع، بمعنى أنه لا يقوم يوم القيامة إلا وهو في حالة اضطراب كالسكران والحيران، هكذا يكون حال آكل الربا والعياذ بالله يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الله تبارك وتعالى: ذلك، يعني هذا الجزاء، ما هو سببه؟ قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وهذا كما قال العلماء ليس من باب القياس، يعني هؤلاء لم يقيسوا الربا على البيع، لأنهم لو قاسوا لقالوا إنما الربا مثل البيع، وهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إذن هذا ليس من باب القياس والاجتهاد، لا، بل قولهم هذا اعتراض على حكم الله وعلى شرع الله تبارك وتعالى، كأنهم يقولون: نحن نتعامل بالبيع والربا، فكيف يحل الله تبارك وتعالى البيع ويحرم الربا؟ فيعترضون على رب العزة سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني هم يعترضون على أحكام الله مع علمهم بتلك الأحكام، مع علمهم بأن الله جل وعلا أحل البيع وحرم الربا، وأحكام الله جل وعلا لا يجوز أن تقابل بالرد والاعتراض والإنكار، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا يجوز رد أحكام الله تبارك وتعالى أو الاعتراض عنه. لا بأس أن يبحث الإنسان عن العلل والأحكام أو الحكم. لماذا حكم الله جل وعلا هناك بكذا وحكم هنا بكذا؟ يعني لا بأس من هذا البحث ومعرفة العلل والأسباب والحكم، ولكن أن تعترض على أحكام الله لتردها، فهذا والعياذ بالله من شأن أهل الكفر والإلحاد والعياذ بالله. وأحل الله البيع وحرم الربا، قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني من بلغه حكم الله ونهي الله عن الربا فترك الربا وانتهى عنه فله ما سلف، يعني الأعمال السابقة القديمة لا يؤخذ عنها ولا يؤمر حتى بإخراج ذلك الربا من ماله، بل هو له لأنها معاملة فائتة مضت، فله ما سلف وأمره إلى الله. ولكن قال: ومن عاد فينتقم الله منه. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى: يمحق الله الربا. فالربا ممحوق، يعني لا بركة فيه لا خير فيه. يمحق الله الربا، قال: ويربي الصدقات. أما الصدقات التي يتقرب بها العبد إلى الله ويعين بها الفقراء والمحتاجين، فهذه يبارك الله تبارك وتعالى فيها ويزيد فيها وينميها ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال تعالى بعد ذلك، هذه الآية أشار إليها المؤلف: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني هذا تأكيد لما أمر به سابقا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يعني المعاملات الربوية التي لا تزال قائمة اتقوها اجتنبوها، لا تأخذوا فيها الربا المال الزائد، خذوا رؤوس أموالكم، أما الزائد فلا تأخذوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس عفوا، قال ابن عباس رضي الله عنه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. إذن فالذي يرابي والعياذ بالله يعلن الحرب على الله ورسوله. ومن تحارب يا سبحان الله؟ تحارب العزيز الجبار المتكبر الذي يقول لشيء كن فيكون. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال ابن عباس فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله. ونقل أهل التفسير أيضا عن ابن عباس أنه قال: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك للحرب. يقال يوم القيامة لأكل الربا، يعني اذهب وخذ سلاحك، الآن ستبدأ الحرب، ومن ستحارب عياذ بالله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى رشدنا، وأن يقينا سيئات أنفسنا. طيب، نعود لما ذكره الإمام النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الآيات السابقة من سورة البقرة والتي تدل على تحريم الربا وأنه من أكبر الكبائر، بدليل أن الله جل وعلا أخبر بأن الذي يرابي يعلن الحرب على الله وعلى رسوله وعلى شريعة الله جل وعلا، وذلك لما في الربا من المضار ومن المفاسد. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة، قال منها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله، في باب تحريم أكل مال اليتيم، ذكر الإمام النووي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. والسبع الموبقات كما قلنا هي المهلكات، وذكر منها ماذا؟ أكل الربا. قال: وأكل الربا. إذن فأكل الربا من الموبقات السبع، فهو كبيرة من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر. يعني أكل الربا هو قرين الشرك بالله والسحر والقتل والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من الذنوب العظيمة الكبيرة. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله، رواه مسلم. قال: زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. إذن هؤلاء جميعا لعنهم، جاء لعنهم في هذا الحديث. قال ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا، وأكل الربا هو الذي يأخذ الربا، هو الذي يأخذ الربا ويقبضه. قال: وموكله، والموكل هو الذي يعطي الربا والذي يدفع الربا. إذن فكلاهما ملعون، الذي يأخذ والذي ماذا؟ يعطي ويدفع. والموكل هو الذي يتعاونون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك جاء في بعض الروايات هذا الحديث، جاء فيه أيضا لعن الكاتب الذي يكتب الربا. يعني إذا كان هناك متعاقدان بعقد ربوي، فيوجد كاتب يكتب هذا العقد، يقول: اتفق فلان وفلان على أن يدفع الطرف الأول كذا، وعلى أن يقضي الطرف الثاني بكذا. فالذي يكتب الربا ملعون أيضا، لأنه متعاون على هذا الإثم. قال: وشهدي، يعني شهود الذين يشهدون على هذا العقد المحرم، فهم داخلون أيضا في اللعن، لأنهم متعاونون على الإثم والعدوان. إذن فهذه النصوص ذكرها الإمام النووي رحمه الله ليستدل بها على تحريم الربا، وأنه من أغلظ الذنوب وأكبر الكبائر. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.